أتمنى أن يكون حظك في المحاولة أفضل مني. ابتسم مارل وانصرف ليحصل على التقرير. كان الكوخ الذي يجلس فيه مارل على شكل تفاحة. ما إن دخله حتى أمر فلتر الهواء بالعمل. رائحة المزروعات والفواكه صعبة للغاية على شخص مثله تعود أن يعيش في الصحراء، لكن السرير كان أكثر راحة، فلديهم وفرة من ريش الحيوانات لصنع وسائد مذهلة. مدد جسده فوق السرير ممسكا بالتقرير. كان تقريرا بسيطا يبرز أهم نقاط القوة والضعف والتاريخ الطبي وما يستحق ذكره من إنجازات أو مصائب فعلها المتدرب. وكانت خانة نقاط القوة فارغة تماما إلا من جملة وحيدة حزينة: ينوي دائما فعل الخير، ولكن دائما هناك لكن في كل الأمور الطيبة. أكمل القراءة: ينوي دائما فعل الخير، ولكن يا ليته ما نوى فعل شيء. خانة نقاط الضعف والمصائب كانت صفحات طوال. مر عليها سريعا وتوجه إلى حالة العائلة ليكتشف أنه يتيم. مهما كانت رعاية المعبد جيدة، فلا شيء يشبه العائلة وتأثيرها السحري على الأولاد. فكر في قرارة نفسه أن هذا الفتى كنز مدفون لا يقدر بأي قدر من الأوراد، وعليه أن يستخرجه. إن مساعدته لهذا الفتى قد تجعله يحقق أهدافه من المبادرة، ويجب أن يضمه لنطاق الصحراء. في اليوم التالي جاء جيكاي إلى مارل بعد التدريبات اليومية. كانت ثيابه متسخة. يسقط جيكاي في التدريبات في اليوم الواحد بمعدل يفوق عدد متوسط مرات السقوط السنوية للمتدربين الآخرين، حتى إنه سقط عندما طلب منه مارل الجلوس. قال له مارل: هل أنت بخير؟ رد جيكاي بأسى: أنا فقط حزين لأني أستهلك مواد تنظيف أكثر من باقي المتدربين، والمشكلة أني لا أغسل ثيابي من الأساس، لأن في المرات التي حاولت فيها من قبل. صمت وكأنه يتذكر حادثا مأساويا، فقاطعه مارل وقال: حسنا، دعك من هذا الآن، فسوف يبدأ عقابك. انتظر جيكاي أن يخبره المعلم بأن يجري 100 دورة في الساحة، ونظر إلى المناطق النظيفة من ثيابه وقال في نفسه: لا تقلقوا، ستحصلون على نصيبكم من الأوساخ. لكن المعلم أخبره أن العقاب سيكون حل بعض المسائل الرياضية. لم يسمع جيكاي عن تأديب من قبل يتضمن حل المسائل، لكنه يبدو أمرا جيدا. يبدو أن البقاع النظيفة في ملابسه سيكتب لها عمر جديد. ناول مارل جيكاي لوحا جديدا، هذه المرة يحتوي على مسألة هندسية تعبر عن تصميم مبتكر لمبنى دائري يعتمد على قوانين الطبيعة ومبادئ التناظر. نظر جيكاي إلى اللوح بعينين متسعتين وبدأ في الرسم مباشرة، مستخدما أصابعه وكأنه فنان بارع. لم يستغرق الأمر سوى دقائق قليلة حتى سلم اللوحة إلى مارل. تفاجأ مارل مرة أخرى، لكن هذه المرة لم يكن السبب هو الحل السريع. كان التصميم الذي قدمه جيكاي مذهلا وبه تفاصيل شديدة التعقيد. ربما يحتاج إلى أسابيع ليصمم واحدا مثله إن استطاع أن يفكر بهذا الإبداع. قال مارل: من علمك هذا؟ هل درست الهندسة من قبل؟ أجاب جيكاي وهو يحدق إلى الأرض: هل هو جيد؟ لقد اتبعت فقط التعليمات التي حددها التصميم، لكني لم أتعلم شيئا عن الهندسة من قبل. كان جيكاي مذهولا أنه تمكن من تنفيذ مهمة دون أن يفجر المكان. لكن مارل كان يفكر في عالم آخر، وقد أتت له فكرة بدت عجيبة للغاية. أمسك بحجر وألقاه إلى جيكاي وطلب منه أن يمسك به، فحاول جيكاي أن يمسك به لكنه لم يتمكن من فعل هذا رغم بطء حركة الحجر، وتجاوزه ليصطدم بمزهرية خلفه ويحطمها. آسف يا معلمي. لا عليك، سنكررها مرة أخرى، لكن هذه المرة أريد منك أن تغلق عينيك. ولكن كيف سأمسك به إن كنت لا أراه؟ قال مارل بهدوء محاولا بث الثقة في جيكاي. اسمع، سأخبرك بمعادلة إن حللتها ستعرف مكان الحجر في الهواء. قذف مارل الحجر لأعلى، إنه سيسقط فوق رأس جيكاي مباشرة إن لم يستطع الإمساك به. أخبره مارل سريعا بحركة الحجر وزاوية تحركه والمسافة بينهما، وقبل أن يصطدم الحجر برأس جيكاي رفع يده وانتشله في اللحظة المناسبة، ثم فتح عينيه غير مصدق. لقد فعلها. وقف مذهولا ينظر إلى المعلم، وشعلة غريبة من الفخر والإنجاز اشتعلت في داخله للمرة الأولى. بينما ابتسم المعلم وكأنه أب رأى ابنه يتمكن من الوقوف للمرة الأولى في حياته وقال له: أحسنت، التقاط رائع. حسنا، هل يمكنك حساب حركة الحجر من خلال النظر إليه؟ ورمى حجرا نحوه مرة أخرى بينما يقول: حول حركة الحجر لمسألة ديناميكية مشابهة وحلها على الفور للإمساك به، لا تحاول أن تمسكه إلا بعد تحليل دقيق للمسألة. تمكن جيكاي من إمساكه بسهولة. قال مارل: إن لديك عقلا جميلا، حاول استخدامه دائما. من الآن حول أي نشاط حركي تفعله إلى معادلات، وحل هذه المعادلات بدقة لتتمكن من أداء النشاط بشكل صحيح. وكان هذا اليوم الذي بدأ فيه مارل تدريب جيكاي على ما هو أكثر من الرياضيات والهندسة، بل ربما كان جيكاي هو من يعلم مارل الرياضيات والهندسة، بينما يعلمه مارل كيفية الحياة. في قاعة القيادة المركزية التي تقع في قلب مملكة الأبحاث، اجتمع القادة الثلاثة سيلين وأليكس وحور، وحولهم المستشارون والمساعدون، وينبثق في الهواء العشرات من الصور لأماكن من جميع أنحاء العالم، وبيانات ورموز ملونة تجري وكأنها نهر يسبح في الهواء. مدت سيلين يدها إلى النهر وسحبت البيانات بيديها دافعة إياها نحو فم تمثال مثبت على الحائط لديه رأس مخلوق ابن آوي فوق جسد إنسان، وقالت: أخبرنا يا أنوبيس، ما هي الأمور التي يجب علينا مناقشتها الآن؟ فتح التمثال فمه وابتلع المعلومات كأنه طفل لا يشبع يشرب عصيرا لا ينتهي، وفجأة أضاءت عيناه بوهج أزرق، وبدأ فمه يتحرك بغرابة ليتحدث بينما ما زال يمتص المعلومات المتدفقة. أم نم نم، أسماك القرش تتابع مهاجمة المدن المبنية تحت الماء، والسبب يرجع لكون المادة المصنعة للزجاج الشفاف رائحتها تجذبهم بشدة، ولا يوجد مشكلة تواجه أمان الزجاج نفسه، لكن أسماك القرش تؤذي نفسها محاولة الدخول. أقترح عمل لجنة كبيرة لمناقشة المشكلة، ولدي 110 طرق يمكن حل المشكلة بها. قالت سيلين مخاطبة المجلس: يجب أن نعطي هذا الأمر أولوية قصوى، ونشكل لجنة تدرس جميع هذه الحلول وتستبعدهم حلا تلو الآخر للوصول للشكل المثالي الذي نعالج به هذا الأمر قبل أن يتحول إلى كارثة كبيرة تهدد التوازن البيئي ونطاق الحياة المائية كلها. وقاطعها حور: فلنضع مادة شفافة عازلة للرائحة فوق الزجاج، وانتهت القصة. لا يفهم حور رأس سيلين، على الرغم من كونها محاربة ملهمة وقوية الشخصية، فإنها حين تفكر تتحول لنحلة طنانة ألاف المعلومات والكلمات التي لا تنتهي أبدا. ومع تقدمها في السن يزداد عدد كلماتها. إنه واثق أنها بإمكانها أن تحقق رقما قياسيا في الكلام لكل ثانية، وهو يريد فقط أن يركز على الأمور المهمة المتعلقة بأمان وسلامة الكوكب، وتلك الأمور الصغيرة يمكن للمساعدين الاهتمام بها. نظرت سيلين نحوه وقالت: يجب أن نعطي الأمر الجدية اللازمة لمعالجته. نظر كلاهما إلى أليكس ليجد نفسه متورطا كالعادة في الصراعات الفكرية التي تدور بينهما. لا يصدق أنه تقاعد من تدريبات الرياضات القتالية من أجل هذا المنصب في حكم العالم، تبا لهذا الصداع الذي يسببه العالم. فتح فمه وقال الكلمات السحرية التي يستخدمها دوما: ما رأيك يا أنوبيس؟ إنه أذكى من أن ينحاز إلى طرف في هذا الصراع على حساب الآخر. آه، لو يعرف العالم كم الهراء الذي يدور في مجالس صنع القرار. لقد أتته فكرة قانون توزيع الأورات بشكل متساو على الجميع وهو في الحمام، فجميع البشر يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق، ولا يجب التمييز بينهم مطلقا. وقد أحس براحة عندما فكر فيها، لا يدري هل لأنها فكرة جيدة أم لأنه ارتاح في بيت الراحة بعدما تخلص من فضلاته. أتاهم صوت أنوبيس: أجل، تبدو فكرة المادة العازلة للرائحة أمرا فعالا لمعالجة المشكلة، إنها من ضمن الاقتراحات. فقد تحتاجون إلى مراجعة تكلفة الموارد المستخدمة في الحل ومقارنتها بتكلفة الموارد الأخرى التي تحتاج إليها باقي الحلول. قال سيلين وحور في الوقت نفسه: أرأيت؟ أنا على صواب. وضع أليكس يده على رأسه، بينما المستشارون والمساعدون ينظر كل منهم إلى الآخر. إنهم معتادون على مثل هذا الأمر. لحسن الحظ أن المجلس ثلاثي، وإلا لربما لم تتخذ أي قرارات. قال أليكس: كلاكما على صواب بالطبع. وأمر إحدى المساعدات بمراجعة هذا الأمر والوصول لحل له. حور على حق، هذه مسألة منخفضة الأهمية نسبيا، وعليهم التركيز على ما هو أهم. نظر أليكس نحو أنوبيس وقال: ألا يمكنك أن تخبرنا بالطريقة الأفضل مباشرة وفقا لكل الظروف حول الموضوع؟ تحشرج صوت أنوبيس وتحدث بغرابة أكثر: الحلول الجذرية أمر يفوق قدراتي، وحتى إن كان يمكنني أن أحل الأمر وأعطيكم حلا بجميع الحسابات المطلوبة، فما فائدتكم عندها؟ وهذا سيجعل عقولكم تصاب بالصدأ. قال أليكس لنفسه: هذه الآلة تحتاج إلى الكثير من التطوير لتعمل بشكل أكثر قوة. الحمد لله أنني طلبت من حور أن يشترك معنا في صنعه ليصير محايدا، وإلا لواجهنا المزيد من التعقيدات. فجأة ظهر وسط نهر البيانات والرموز مسار بيانات أحمر اللون، وتوقفت الأحاديث في القاعة لمراقبة ذلك المسار الجديد وهو ينساب إلى فم أنوبيس ليتكلم على الفور. تحذير، تحذير، هناك هجوم عجيب في أطلانتس. صنف الهجوم على أنه قتل متسلسل ذو طبيعة يشتبه بكونها خارقة للطبيعة البشرية. صاح الملك حور: اعرض المزيد من المعلومات على الفور. مساء في مدينة أطلانتس داخل حانة النجوم المتساقطة، كان هناك رجل يرتدي زيا من درجة غير معتادة من اللون الأحمر، يرقص مع الفتيات بخفة ورشاقة، وجميعهن منجذبات إليه بدرجة لا تصور. كلهن يردن أن يصبحن ملكه، أو أن يصبح هو ملكهن. بينما تلعب الغيرة بعقول الشباب في المكان، لا يعرفون ما الذي يعجب هذه الفتيات في هذا الشخص. هل لأنه طويل القامة؟ هل لأن لديه جسداً مفتول العضلات؟ هل هو ذلك العطر الرائع الذي ينبعث منه؟ أم تلك الثياب الأنيقة رغم غرابتها؟ أم لإجادته الرقص؟ أم لوسامته؟ بالطبع كلها أمور لا يفهمها كثيراً الرجال الحقيقيون الذين يريدون تكوين أسرة سعيدة والحصول على استقرار وأبناء رائعين. وبالطبع كيف يمكنهم الحصول على استقرار مع هذا الفتى الراقص في الحانة؟ بعد الكثير من الرقص رافق الفتى سيدة وفتاة، كانتا جميلتين بشكل لا يصدق. لو أن الحسد يقتل لحظيا لرشقت عشرات السهام في جسد الفتى. تقدم شاب مفتول العضلات نحو الفتى وقال له: إلى أين أنت ذاهب رفقة هاتين الجميلتين؟ لن أسمح لك أيها الغريب بالعبث مع بنات بلدتي. نظر الفتى نحو الشاب، وفجأة أصاب الشاب نوع من فقدان الذاكرة. التفت حوله لا يدري ماذا كان يفعل، ومضى مشوشا يبحث عن شيء ما لا يدري ماهيته. توجه الفتى مع الجميلتين إلى ساق الحانة وقال له: أريد مفتاح غرفة لأعبث مع هاتين الجميلتين، ولا أريد لأحد أن يقاطعنا. رد الساقي: إن حانتنا هذه مكان محترم، لا توفر غرفا لمثل هذه التصرفات الدنيئة. و لمعت عين الفتى، وعندها تابع الساقي: الغرفة الأولى من على اليسار تحت أمرك يا سيدي، ولدينا خصومات خاصة الليلة، فندفع لأي نزيل مثلك 10 قطع ذهبية ليقيم لدينا في الفندق. صاح الفتى: رائع، احتفظ بها لك، لكن انسى تماما أنك رأيتني. نظر الساقي إلى عيني الفتى وشعر بدوار عجيب، وبعدها مضى الفتى مع الجميلتين وقد نسي الساقي كل شيء عنهما. وعلى الرغم من جسد الفتى الضخم وطوله الفارع، كان صغيرا في السن بشكل ملحوظ. في مكان غير هذه الحانة لربما ظننت الفتى يرافق أمه وأخته الكبرى، لكن ما حدث بينهم عندما صعدوا إلى الغرفة يفند هذا الاحتمال تماما، ويثبت أن السن ليس كل شيء. قالت السيدة الأكبر سنا وهي تخلع ثيابها: أنت مختلف، لا أعرف ما الذي يجعلني أثق بك بهذه الطريقة، لكني لا أستطيع التوقف. تقدمت نحو الفتى وقبلته، وقبل شفتيها بقوة جعلتهما تنزفان دما، وهذا جعلها في نشوة لا تصدق. بينما زاد هذا من جموح الفتى ليأكل شفتيها بشكل حرفي، أو لأكون أكثر دقة يمتص شفتيها، وبعدها ينظر لأعلى ويتنفس كأنه يتناول مادة مكيفة، ثم بعدها توجه نحو منطقته المفضلة رقبتها، حيث راح يعضها وبدأ يشرب الدماء، بينما تربت هي على رأسه في حنان، وكأنه طفلها الرضيع الوديع الذي أخطأ وظن أن الرقبة هي مكان الرضاعة. أما الفتاة الأخرى الأصغر سنا فقد جلست على السرير تراقب الدماء وهي تنسال من رقبة السيدة إلى فم الفتى الضخم، وقد أخذ يتدفق بعضها على جسد السيدة العاري متجها إلى الأرض. شيء ما داخلها يخبرها أنه يجب عليها الهرب، أن تركض من المكان بأقصى سرعة، ولكن بدا هذا الصوت الداخلي مقيدا بإحكام، وبدلا من الهرب كانت تنتظر دورها في نفاد صبر لتجرب هذه النشوة المميتة بشكل حرفي. فقد ماتت السيدة الأولى، وبعد أن مسح الفتى فمه ولعق الدم من يديه. توجه إلى الفتاة الأخرى ليدفعها فوق السرير ويعتليها ويتوجه مباشرة نحو رقبتها. ترك الفتى لسكان أطلانتس لغزا بشعا وجريمة مخيفة سيحتارون فيها كثيرا. والمشكلة أن ما شاهدته للتو بدأ يتكرر بشكل ملحوظ. الفتى نفسه وطرق القتل نفسها، ولا يوجد دليل واحد يقود إلى مرتكب الجريمة. لا أحد يذكر رؤيته أو وجوده، حتى إن بعض المحققين يظنون أنه ربما تكون الوفيات نتيجة هجمات من حيوانات مفترسة. لكن ما جعل هذه الليلة مختلفة عن باقي ليالي الفتى هو ما حدث بعد شربه للدماء. فقد كان يمضي في طريقه في أحد الحقول منتشيا بوجبته الدسمة، وقد صارت عضلات جسده أكثر قوة وأكبر حجما عندما سمع صوتا يخبره: وورد، لدينا بعض الأعمال لنناقشها، قابلني في البيت المهجور غدا صباحا. التفت وورد نحو الصوت وقال: مضحك كعادتك، لا أدري ما الأكثر سوءا، شمس الصباح أم أنت؟ أجاب الرجل: أنت تعرف جيدا يا بني أن لدينا مهمة علينا أن ننجزها لهذا العالم على خير وجه، حتى لا تعم الفوضى في كل مكان. إننا مسؤولون عن أرواح هذه البشر وما سيصيبهم. مسح الفتى بقعة دماء صغيرة من على فمه، وقد بدأ الشعور بالذنب يغزو روحه بعد كل جريمة يرتكبها، وقال: بمناسبة الأرواح، لم أتمكن من كبح جماحي، لقد كانت رائحة دمائهم مثيرة بشكل لا يصدق. ربت الرجل على كتف وورد وقال له: لا عليك يا بني، لكل شيء تكلفة، ستتمكن من التحكم في شهوتك للدماء قريبا. في مساء اليوم التالي اجتمع وورد مع الرجل في المنزل المهجور. هذا المنزل كان يخص أم الرجل ذي العباءة السوداء في يوم من الأيام، وكأن المؤامرات كلها تنبت من الأماكن نفسها، فقد تتغير الأوجه والطرق. كان الرجل الغامض يجلس فوق كرسي متهالك، بينما يجلس مصاص الدماء فوق الطاولة. تخيل أن يجتمع شخص مع مصاص دماء، والشخص هو من يوصف بالغموض. أحيانا يصعب فهم هذا العالم. لديه بنية عضلية قوية وصوت قوي، ويرتدي زيا فضفاضا، ولديه غطاء رأس ليسهل له الحركة من دون أن يرى أحد وجهه. قال مخاطبا وورد: يجب يا بني أن نتسبب في دخول درامي ونقضي على مجلس إدارة العالم. البديل المتفق عليه للثورة مستعد، سنقتل القادة الثلاثة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نقود هذا العالم للأمان. فكر وورد قليلا ثم قال: ولكن ألا يوجد طريقة أخرى؟ رد الرجل: هل أنت خائف؟ ضحك وورد وقال: مصاص دماء يخاف؟ رجاء توقف عن قول هذه الدعابات السخيفة. قال الرجل: الخوف أمر طبيعي، حتى أقسى الوحوش وأخطرها تشعر بالخوف. ألم ترى من قبل الأسود تفر من قطيع الفيلة؟ قال مصاص الدماء: لماذا يا ربي؟ لماذا كان على هذا الشخص تحديدا أن يكون أبي؟ أقول له مصاص دماء، يقول لي أسودا وأفيالا. برقت عين مصاص الدماء بينما يتابع: سأحرر عقلك من معتقداته لتتمكن من الشعور بما يمكنني فعله. صاح أبوه: توقف عن هذه الألعاب الصبيانية، خدعك هذه لا تنفع معي. قال وورد: أجل، لكني أرد لك سخافة عباراتك المازحة. بدأ الرجل يتحدث بجدية أكثر حول مخططاتهما، وهو يهيئ وورد لما سيقابله، ففي النهاية على الرغم من كل قواه فإنه سيدخل معركة متحديا النظام العالمي للأرض، وهي حتما ليست مهمة سهلة. لقد حاول الناريون بأنفسهم وفشلوا، والرجل ذو العباءة السوداء هزم في النهاية أيضا، لكن هذه المرة لديهم خطة جامحة ستقلب كل شيء. المشكلة الكبرى مع وورد هي السيطرة على حالته المزاجية التي تشبه البحر تماما. في لحظة تكون شديدة الصفاء والمرح، ثم في اللحظة التالية حزن واكتئاب شديد، وينسى الروح الجامحة لمصاصي الدماء. لكن الرجل مع مرور السنوات تمكن من التواصل الشعوري مع ابنه واحتواء حالاته المختلفة وتأهيله للدور الكبير الذي سيؤديه لخدمة البشرية وتصويب مسار العالم الذي يرونه متجها نحو الجحيم. قبل أن يغادر وورد المنزل المهجور، أمسك والده بيده للحظة ونظر في عينيه مباشرة. كان هناك شيء مختلف في تلك النظرة، مزيج من القلق والأمل. قال الأب بصوت خفيض: يا بني، هذه ليست مجرد مهمة، العالم يحتاج إليك أكثر مما تتصور. إذا فشلنا لن يكون هناك أمل للبشرية. كاد وورد أن يجيب بنبرته الساخرة، لكن ربما المشاعر التي يقدمها والده حركت شيئا آخر داخله فقال: لا تقلق، سأتبع الخطة حرفيا، لا يمكن أن أتسبب في أي شيء يؤدي لفشل خطتنا. قال الأب الغامض: ستكون أمك فخورا بك. خرج وورد من النافذة وتحول إلى خفاش من الظلال وطار في السماء مبتعدا كأنه دخان أسود يتبخر ويختفي. وبعدها تنهد الأب وهو ينظر إلى النافذة المتهالكة التي تكاد الرياح أن تحطمها تماما. نظر للظلال من حوله وقال: يا ليتك كنت هنا معنا. ورحل من الباب، والحزن والترقب يتصارعان في عينيه بينما يفكر في الأحداث الثقيلة القادمة. ما حدث في معبد الخلود جعل المدرب الأعظم نيتو يفتح فمه مندهشا، وهو لم يندهش منذ سنوات طوال. لقد كان جيكاي يتدرب لمدة شهر كامل بشكل منفرد مع مارل، ولم يكن ينضم للصف أيضا في أي تدريبات، واليوم كان الوقت لعرض النتائج الأولية لهذه التدريبات. انتظر المتدربون هذه اللحظة بفارغ الصبر، لقد افتقدوا اللحظات الممتعة التي يقضونها يشاهدون جيكاي يتعثر هنا وهناك ويعتذر لهم أكثر من أي كلام آخر يقوله. اعتبروه أشبه بفقرة سيرك بهلوانية يعيشونها بشكل يومي. التعود يقتل المرح، لكن هذه الفقرة المسمى جيكاي لم تفشل قط في رسم الضحكات على وجوههم. لكن عندما دخل جيكاي ساحة المعبد الرملية الواسعة وما حولها من مبان صغيرة على شكل فواكه مختلفة تخص مدربين المعهد، نظروا إليه باندهاش، فقد كان يرتدي ثيابا نظيفة، وهو أمر غير معتاد من جيكاي، لكن قدروا أنه ما زال في أول اليوم، لذا لم تفسد ثيابه بعد، فتجاهلوا هذا الأمر، وما كان عليهم أن يتجاهلوه. وقف مارل في الساحة وقال: أيها المتدربون، من سيتمكن من إصابة جيكاي سأعطيه 10 قطع ذهبية. علت الهمهمات بين الأولاد والبنات. قال أحدهم: إنها أسهل 10 قطع ذهبية يمكن أن نفوز بها. بينما قالت فتاة عاقدة شعرها الطويل كذيل حصان: هل الخنق بالشعر يحسب؟ وقال فتى آخر لا يحب جيكاي بشكل أكبر من البقية: وهل سنحاسب إذا تضرر أو أصيب يا معلم؟ رد المعلم: لا، لن يحدث لكم أي شيء. هل أنت جاهز يا جيكاي؟ نظر المدرب الأعظم نحو جيكاي بأسى، لا يرغب في أن يرى ما سيحدث له. سيوقف هذا التدريب على الفور قبل أن يصاب جيكاي بأي أذى. لكن صوت جيكاي وهو يقول: أنا جاهز، بدا أكثر ثقة من صوته المعتاد، لذا قرر أن يعطيه فرصة، وسيتدخل قبل خروج الأمر عن السيطرة، وسيوقف تدريب مارل وجيكاي إن لم يثمر عن أي نتائج كما يتوقع. تقدم الأولاد والفتيات راكضين نحو جيكاي، أعدادهم كبيرة، ولم ينظموا للهجوم، فاندفعوا جميعا كسيل يرغب في اقتلاع كل ما يقابله. ما إن وصلوا إلى جيكاي، بدأ يتحرك بخفة لا تصدق، وكأن لديه قدرة خارقة على قراءة تحركات خصومه مسبقا. تفادى الضربات واحدة تلو الأخرى من دون أن يخطئ. وعندما رأى جيكاي أن بإمكانه تفادي ضرباتهم بسهولة، شعر بمزيج غريب من الفخر والدهشة، وقال لنفسه: هل يمكنني فعل هذا حقا؟ لكن تلك اللحظة لم تدم طويلا، فاندفاعات الخصوم لا تتوقف. قلبه ينبض بشدة، لكنه يعلم أنه لا يستطيع التراجع الآن. ومع كل حركة وكل تفاد كان يشعر وكأن عالمه يتباطأ، وأنه أخيرا وجد مكانه في هذا العالم. لم يعد ذلك الفتى المتعثر الذي يسخر منه الجميع، بل أصبح شيئا أكثر من ذلك بكثير. استمرت المحاولات لدقيقتين كاملتين، تفادى فيهما كل الضربات، حتى جاءت اللحظة الحاسمة. علت صيحة مدوية من جيكاي على الرغم من عدم تمكن أحد من ضربه، لكن عندما انتبهوا وجدوا أحد المتدربين ساقطا على الأرض. وعندما أدركوا أن جيكاي قد ضرب ضربته الأولى وأسقط أحدهم، وقفوا مندهشين جميعا، حتى المدرب الأعظم نيتو لم يصدق ما رأى. تقدم ولد أكبر في السن مفتول العضلات، معروف بكونه من أقوى المتدربين في المعبد، أفسح باقي المتدربين الطريق على الفور. وعندما بدأ في مهاجمة جيكاي لم يتفادى ضرباته كما كان يفعل من قبل، بل صد ضرباته بطرق لا تصدق. راحت يداه وقدماه تتحرك بشكل لا تستطيع عقولهم استيعابه، وبعد صد الضربات يأتي وقت الهجوم المضاد. في لحظة واحدة وجد الفتى نفسه ملقا على الأرض، ركله جيكاي بزاوية ضرب لا تصدق، يستحيل أن يتمكن من تفاديها. تقدم بقية المتدربين للأخذ بالثأر، لكن انهالت ضربات جيكاي مدافعة ومهاجمة في الوقت ذاته، وتساقط المتدربون الواحد تلو الآخر كأوراق الخريف، وبقي جيكاي واقفا في الساحة وحده. تقدم أحد المدربين الذين أذهلهم مستوى جيكاي غير المفهوم وأسلوبه العجيب، وبدأ يحاول استخدام أساليبه المتقدمة كافة، لكن لم يستطع أن يصيب جيكاي بأي شكل. ولم يهاجمه جيكاي احتراما لمكانته كمدرب في المعبد، لكن بعد عدة ضربات من المدرب ركل جيكاي رمل أرض ساحة المعبد أسفل قدم المدرب، فتعثرت قدمه حين خطط على المكان الذي تركته قدم جيكاي وسقط على الأرض. نظر جيكاي نحو مارل وابتسم، ولسان حاله يقول: لقد فعلتها. بينما المتدربون والمتدربات ينظرون إليه بغير تصديق، وتتعالى من بينهم صيحات التعجب والهمهمات، بل إن بعضهم قد بدأ في تشجيع جيكاي ضد المدرب. لم يصدق نيتو ما يراه، وتقدم نحو جيكاي مقررا منازلته في التدريب. وهو شرف عظيم أن يراك المدرب الأعظم للمعبد جديرا بمشاركته القتال. أدرك العجوز تماما أن مستوى جيكاي القتالي ارتفع بشكل لا يصدق إلى الحد الذي يجعله خصما لا يستهان به وجديرا بنزال حقيقي. رفع يديه إلى أعلى وأشار لجيكاي كي يتقدم ويقاتله، متسائلا إذا كانت قدراته الهجومية بنفس مستوى قدرته الدفاعية. في هذه اللحظة تذكر مارل سريعا ما خاضوه من تدريبات: لو دخلنا إلى رأسه فسترى تحت الشجرة الضخمة في أعماق الغابة. وقف جيكاي يتنفس ببطء، بينما كان مارل يمسك بحبال طوال تتدلى منهم عدة كرات متباينة الأحجام. وبدأ مارل يدفع الكرات في اتجاهات مختلفة بسرعة غير متوقعة، وصراخ: استخدم عقلك جيكاي، لا تنظر إلى الحركة فقط، احسبها، حل المعادلات قبل أن تصل إليك الكرات. تسابقت قطرات العرق على جبين جيكاي وهو يتفادى كرة تلو الأخرى بصعوبة. استمر التدريب لساعات طويلة حتى بدأ جيكاي يفهم الأنماط ويستطيع حساب الحركات بشكل غريزي، متقنا رصد الأجسام المتحركة بالمعادلات الحسابية لتفاديها والتعامل معها. وبعدها استبدل مارل الكرات الخفيفة بالأحجار الثقيلة. كان ألم الإصابة لا يحتمل، لكن جيكاي لم يتوقف. كان يعلم أن الألم جزء من الرحلة، إلى أن وصل إلى مرحلة لا تصيبه فيها أي من الأحجار. عندما استبدل مارل الكرات بأحجار لتحاكي قوة هجمات الخصوم، صار التصدي لها في منتهى الصعوبة، فهي توقع أضرارا على جسد جيكاي الضعيف. لذا فالخيار الأول له دوما هو تفادي الضربات وعدم الالتحام المباشر مع الخصم. وهذا يضيف إلى المعادلات معاملا آخر، وهو القوة الجسدية، وهو أمر ما زالوا بحاجة للعمل على تطويره. أجرى عقل جيكاي المعادلات الحسابية في أجزاء من الثانية، محددا المسافة التي تفصله عن نيتو، وقاس أبعاد جسد نيتو، وحلل طبيعة الأرض الرملية، وأدرك أن الالتحام ليس في صالحه بالطبع، فأشار للمدرب الأعظم نيتو بالإشارة نفسها التي أشار بها من قبل لاستفزازه، ولسان حاله يقول: تعال أنت وهاجمني. زاد هذا من حماس نيتو، فقد وجد أن تقييمه للموقف أكثر من ممتاز، إنه أمام خصم أكثر قوة وخبرة ممن واجههم، وليس لديه أي معرفة عن إمكاناته الحركية، ولديه قوة عضلية كبيرة رغم سنه. لكن نيتو ضحك وقال: لقد قدرت الموقف جيدا، عدا أنك غفلت عن شيء واحد. أنا معلمك وأمرك بالهجوم، لأننا لسنا في قتال حقيقي. أنا فقط أود اختبار مهاراتك. لم يترك هذا لجيكاي أي خيار، عليه أن يهاجم شخصا يفوقه قوة وخبرة. نظر نحو يده وتذكر الآلام التي شعر بها حين حاول أن يزيد من قوة صلابته من خلال تدريب ضرب جذع الشجرة الكبيرة. ما زال ينقصه الكثير، لكنه انطلق على أي حال. سيحاول تعويض الوضع الصعب بخطة جيدة. قفز نحو المدرب الأعظم، لكن المدرب الأعظم قيم قفزته بأنها قبل الميعاد الصحيح للقفز والالتحام معه، وسيهبط قبله بمسافة. هل يحاول استدراجه ليتقدم ويهاجمه قبل أن ينزل إلى الأرض؟ لا، لن يفعل هذا. يمكنه تفادي الهجوم في الهواء والقيام بهجوم مضاد. سيتركه نيتو يهبط إلى الأرض ويلتحم معه يدويا، مستغلا فارق القوة. لكن هبوط جيكاي كان غريبا وفيه بعض الريبة الحركية. سأل نيتو نفسه، هل سيسقط أم ما زال محتفظا ببعض السوء الحركي رغم هذا التطور؟ بالطبع لا بأس في ذلك، ما زال أمام هذا الشاب الكثير من الوقت للتطور، وما أظهره كفيل بأن يجعله مقاتلا عبقريا لمن هم في مثل سنه. لم يختل اتزان جيكاي حين لمس الأرض، بل وجه ركلة قوية لكن ليس إلى نيتو، وجهها إلى الأرض الرملية بزاوية جعلت الرمال تتطاير بقوة إلى عيني نيتو. فهم نيتو بخبرته ما يحدث، فأغمض عينيه قبل أن تصل الرمال إليهما. وهنا وجد جيكاي فرصة سانحة لمهاجمة المدرب الأعظم بلكمة ملتوية من الجانب من زاوية غير متوقعة. لكن نيتو من بين صياحات تعجب المتدربين على ما يرونه من مستوى قتالي، رصد الضربة وصدها وهو في غاية السعادة، وصد اللكمة التالية أيضا. فهم جيكاي أن الأمر ليس صدفة. لا شك أن نيتو يمكنه معرفة حركته بطريقة أو بأخرى، وهو تحليل صحيح. فعندما أغلق نيتو عينيه استخدم خلاصة خبرته من تدريبات التأمل ليستمع لحركة جيكاي ويتجاوب مع صوت اختراقها للهواء. وهذه هي قدرة نيتو التي صار المدرب الأعظم بسببها. لكن عقل جيكاي يعمل بسرعة مذهلة، وناوله على الفور الخطة البديلة، وهي أن يهاجمه من دون استخدام المعادلات. بالفعل كان هجوما أحمق، استغله نيتو على الفور ليقوم بهجوم مضاد، لكن جيكاي أمسك بيد نيتو المهاجمة بعد أن عاد لاستخدام المعادلات، واستخدم قوة نيتو ضده ليقلبه في الهواء. أكمل نيتو الاندفاع، ثم لف نفسه وهبط على قدميه، ثم صد ركلة جيكاي المتابعة لحركته بقبضته القوية. فشعر جيكاي بألم كبير في ساقه، ما جعله يقفز للخلف ليعيد تقييم الموقف. بينما فتح نيتو عينيه وابتسم وقال، أحسنت يا بني، أحسنت. لم أستمتع بقتال مثل هذا منذ زمن بعيد. تراجع جيكاي وهو يمسك ساقه المتألمة، متسائلا إذا كان القتال قد انتهى. بينما تقدم مارل وقال، ما رأيك يا سيد نيتو؟ اعتدل نيتو في وقفته وقال، هذا أمر إعجازي، يحتاج فقط لزيادة القوة الجسدية، وعندها يمكنه المنافسة في المستويات القتالية العليا ليكتسب الخبرة والصلابة. وتقدم إلى منتصف الساحة مواجها المتدربين وقال، يكن هذا درسا لكم جميعا. هذا الفتى الذي تنمرتم عليه كثيرا وسخرتم منه بشتى الطرق، دارت الأيام لترد إليكم كل ما قدمتموه. أي شيء ستفعله حتما ستدفع ثمنه في يوم من الأيام، لذا لا تفعل ما أنت لست قادرا على دفع ثمنه. خفض العديد من المتدربين رؤوسهم وهم يتذكرون كل كلمات السخرية والإهانة، بينما الكثير من المتدربات شعرن فجأة أن جيكاي قد صار أكثر وسامة. على الرغم من جسده الرفيع وقامته القصيرة، فهو لم يعد ذاك الأحمق محل السخرية. الكاريزما تمنح سحرا ووسامة تفوق أي تفصيلة جسدية. تقدم عدد منهم يعربون عن أسفهم على كلماتهم القاسية التي وجهوها إليه، حتى الفتى الذي اتهمه بنصب الفخ للمعلم مارل اعترف بكل شيء واعتذر له، لكن مارل ضحك وأخبره أنه كان يعلم الحقيقة، لكنه أراد مجاراة الموقف، وانتهى اليوم بتصفية جميع النفوس في معبد الخلود. بعد أن غادر الجميع الساحة، بقي مارل وجيكاي وحدهما. جلس مارل على إحدى الصخور الكبيرة، بينما كان جيكاي يجلس على الرمال يمسك بساقه المتألمة. قال مارل مبتسما: لم أتخيل قط أن أرى اليوم الذي تسقط فيه المدرب الأعظم نيتو على الأرض. ضحك جيكاي بخفوت وقال: لم أسقطه حقا، لقد هبط واقفا كما رأيت، كان يعرف كل ما سيحدث. ربت مارل على كتفه وقال: لكن الأهم هو أنك قاتلت من دون تردد، وأظهرت أن العقل يمكن أن يعوض الكثير من النقائص. العمل الشاق أثمر يا جيكاي، ولكن هذه ليست النهاية، إنها البداية فقط. نظر جيكاي إلى مارل وقال بثقة: أعلم ذلك، وأنا مستعد لما سيأتي. وفي اليوم التالي أنهى المعلم مارل الإجراءات المطلوبة، فجيكاي سيرحل معه إلى مملكة الصحراء. ودع جيكاي مدربيه وزملائه، ولكن الحصة الأكبر من الوداع كانت من نصيب المدرب الأعظم نيتو، الذي يعده في مقام جده. وقف الاثنان وسط ساحة المعبد، أمسك نيتو بيد جيكاي ونظر إليه وعيناه مليئتان بالفخر وقال: يا بني، لقد كنت دائما مصدر قلق لي، ليس لأنك كنت ضعيفا، ولكن لأنني لم أكن أرى داخلك ما أراه الآن. لقد أثبتت لي أن القوة ليست في الجسد وحده، بل في القلب والعقل معا. لمع في عيني نيتو شيء من الحزن وهو يضيف: سأفتقدك كثيرا، لكنني أعلم أن هذا هو طريقك. العالم خارج المعبد ليس سهلا، لكنني واثق أنك ستجعله مكانا أفضل، ولا تنسى أن تعود إلينا يوما. أحنى جيكاي رأسه باحترام وقال: سأعود يا سيدي، وسأثبت لكم أن ما تعلمته هنا سيكون بداية لشيء أعظم. ركب جيكاي ومارل العربة الطائرة ولوحا لجميع الواقفين، بينما تنطلق العربة لتحلق بهما نحو السماء، نحو مغامرتهما القادمة التي كانت أقرب مما يتصوران. في قاعة القيادة المركزية الكبيرة بدأ اجتماع المجلس التالي. أعضاء المجلس الثلاثة جلسوا في أماكنهم، وحولهم المساعدون والمستشارون كالعادة، وكان معهم قادة القطاعات الخمسة، ومن بينهم الأميرة نارسيا قائدة مملكة الغابات. وقدمت سيلين إلى أنوبيس نهر المعرفة ليخبرهم بتطورات الوضع. فتحشرج صوت أنوبيس قبل أن يقول: وفقا للمعلومات المجمعة لدينا، فقد حدث 14 هجوما في مملكة أطلانتس، وفي كل هجوم منها كان الأمر ينتهي بالضحايا فاقدين دماءهم، وجميع الضحايا من النساء. قال حور مضيفا إلى كلمات أنوبيس: الغريب في الأمر أنه لا توجد آثار تعذيب أو اغتصاب أو ممارسات حب بالتراضي، وهو ما يجعل الأمر يندرج تحت جريمة من اثنتين: إما قاتل متسلسل مهووس، أو الأخطر، وهذا هو الاحتمال الذي يهمنا في هذا المجلس، أن يكون يجمع الدماء لغرض ما، مثلما كان يجمع الرجل ذو العباءة السوداء الأجساد لتحويلها لناريين وقتالنا بهم. تذكر أليكس صديقه فيليب، على الرغم من مضي سنوات طوال على كل ما حدث، لكن الأمر ما زال عالقا في ذاكرته. خيانة أقرب الأصدقاء تترك جرحا لا يندمل أبدا. قطع صوت أنوبيس أفكار أليكس قائلا: أظن أن لدي تفسيرا لكل ما يحدث. صاحت سيلين: وماذا تنتظر؟ أخبرنا به على الفور، قل ما لديك. رد أنوبيس: لماذا أخبركم بالأمر بينما يمكنني أن أريكم؟ تحول نهر البيانات في الهواء إلى شكل تابوت كبير. هبط التابوت على الأرض في صورة ثلاثية الأبعاد. نظر الجميع إلى التابوت في غير فهم، وفجأة انفتح التابوت وجلس الشخص النائم فيه، لتتعالى الهمهمات بين الحضور في المجلس. لقد كانت صورة فتى صغير السن، مفتول العضلات، مغمض العينين. وبمجرد أن فتح عينيه، قفز أليكس من مقعده شاهرا سيف الأورات وملوحا به في اتجاه الفتى، لتنطلق هالة طاقة قاطعة قوية في الهواء، لكنها تجاوزت هولوغرام الفتى. وبعدها ابتسم الفتى ونهض وخرج من التابوت. صاحت سيلين في أليكس: ما الذي تفعله؟ بينما نهض حور مسرعا وأخرج رمحه المزدوج وقد فهم ما حدث للتو، وصاح أليكس: انتبهوا، هذا ليس هولوغراما، إنه شخص حقيقي. بعض الحراس بالفعل شعروا بدفقة من الطاقة حين فتح التابوت، كأنه كان صورة ثم تجسد بعدها. تحدثت سيلين قائلة: من أنت؟ كيف دخلت إلى هنا؟ ما الذي تريده؟ هل تظن أنك ستخرج من هنا سليما؟ هل؟ قاطعها الفتى قائلا: تمهلي، ما كل هذه الأسئلة؟ أنا وورد، ودخلت من خلال تدفق البيانات. يعجبني حقا فكرة عمل هذه التقنية الرهيبة لجمع المعلومات من جميع أنحاء الأرض، لكن كما ترين يمكن لبعض المعلومات التي تجمعونها أن تكون مزعجة للغاية. وبما أنكم تبحثون عن الشخص الذي فعل ذلك بالسيدات والفتيات، قلت لما لا آتي إليكم وأعتذر عما سببته من إزعاج. صاح حور: أتسمي قتل كل هؤلاء الفتيات إزعاجا؟ يا لوقاحتك، ستدفع ثمن جرائمك. نظر وورد إلى حور وقال: جرائم؟ هل يعد أكل الأسد للغزلان جريمة؟ ما ذنبي أني خلقت في رتبة أعلى منكم في قمة الهرم الغذائي؟ أنا لست قاتلا، أنا صياد. لكن لا تقلقوا، فلن تعاني عقولكم كثيرا في التفكير في هذا الأمر بعدما تموتون. هجم وورد عليهم، فتقدم حور بسلاحه وهو يتحرك كالأفعى لصد هجمة وورد والدفاع عنهم، بينما يصيح أليكس فيه أن يتوقف، لكن رمح حور عبر خلال جسد وورد دون أن يؤثر فيه. فقد حول وورد جسده لهيئة ضبابية شبحية، ثم أخرج سيفا عجيبا مصنوعا من دخان أسود وهاجم حور به. فحاول حور صد السيف، لكنه اخترق سيفه واخترق درع طاقة الأورات المحيط به وطعن جسده. أخرج وورد السيف من جسد حور. لم يكن هناك أي دماء أو جروح، لكن ارتفعت روح سوداء في شكل دخان أسود عاليا، وفرقع وورد إصبعيه لتختفي ويسقط معها جسد حور مفتول العضلات أرضا بلا أي أثر للحياة. التفت وورد إلى الجمع وقال: من التالي؟ انطلقت السهام المطعمة بطاقة الأورات نحو وورد لتعبر من خلال جسده، فعلت ضحكاته وهو يقول: توقفوا عن هذا الهراء، لا فائدة من ذلك. صاحت نارسيا في غضب: إنك من عالم الظلال، لماذا تهاجمنا وهناك تحالف بيننا؟ بينما عينا أليكس تلمعان حزنا، في لحظة يكون لديك أخ، وفي اللحظة التالية تصير وحيدا. إنه يشعر بغضب هائل، ويعرف أن عليه فصل مشاعره ليتمكن من إيقاف هذا الوغد عند حده. بينما قال وورد متبجحا: وهل حافظت على وصية أمير الظلال يا أميرة؟ أنا هنا لأنفذ إرادة الطبيعة لهذه الأرض، علي أن أنقذها من الحماقات التي ترتكبونها، وأخرجها من صراع الناريين والظلال. قالت له نارسيا: لا أعرف من تكون، لكن حين يعرف الأمير باسود ما فعلته فلن يبقى لك أثر. ضحك وورد وقال: أتهددينني؟ هل تظنين أن مصاص الدماء يخاف؟ ردت نارسيا: مصاص الدماء لا يخاف، لكن... أخرجت من حقيبتها حبات إحدى النباتات وقذفتها في الهواء وتابعت: لكنه لا يطيق الثوم. نظر وورد إلى الحبات وهي تنمو بسرعة لا تصدق، لتتحول إلى نباتات ثوم كبيرة منتشرة في كل مكان، وأخذ يسعل بشدة وهو يقول: ثوم؟ لا، تبا لك، تبا لك. وتحول على الفور إلى الهيئة الدخانية الشبحية كي لا يستنشق هذه الرائحة القوية، فرائحة الثوم تحوي طاقة من ترددات تتناقض مع طبيعة الظلال، مما يجعل وورد يشعر وكأن جسده يتمزق بين قوتين متضادتين، وتابع: هل تظنين أن بعض حبات ثوم ستهزمني؟ بينما يقول في نفسه: تبا، إنها تعرف عن مصاصي الدماء أكثر مما ينبغي. أخرج أليكس الناي السحري وعزف بعض الموسيقى، فهدأت روحه وتنبهت حواسه وصارت سرعته في مستوى آخر، وألقى سيف الأورات بعيدا وانطلق نحو وورد. تأهب وورد لملاقاة أليكس. إن كل شيء يسير وفق الخطة، سيسقط أليكس أرضا، وبعدها ستكون هزيمة العالم بأسره مسألة وقت فحسب. هجم وورد على أليكس بسيفه الدخاني ليقضي عليه، لكن أليكس صد سيفه، وسمع الجميع صوت تصادم السيفين. تعجب وورد من كيفية حدوث هذا، لكن حينما لمح السيف الجديد الذي أخرجه أليكس فهم الأمر. لقد كان سيفا أحمر اللون، سيف الرجل ذي العباءة السوداء. صاح وورد: أتحاربني بسيف الناريين؟ تستخدم سلاح أعدائك؟ لم يستمع أليكس إلى كلماته. إنه لا يستخدم هذا السيف لكونه سيف الناريين الأعداء الطبيعيين للظلال، بل لأنه أيضا سيف صديقه، ولن يقاتل في هذه المعركة وحيدا. ضرب أليكس الأرض بالسيف بقوة لينطلق الشرر من الصدمة ويشعل النيران حول السيف كله. أطلق وورد صفيرا وقال: مذهل، تمسك النيران بيديك دون أن تتألم. يا لها من قوة من شخص لا يقدر على استخدام اسمه الحقيقي. وقال لنفسه: معك حق يا أبي، لن يكون قتالا سهلا أبدا. شعر أليكس بتشتت حين فكر في كلمات وورد، فعلى الرغم من اقتناعه بأن عليه مساعدة البشر في هذا العالم وتحقيق دوره في الحياة على حساب رغباته الشخصية،